بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الضحايا المقابلة، وهي ما قطع طرف أذنها. قال رحمه الله: ورني محمد بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن نزال في الأضاحي، يقول رحمه الله: باب المقابلة وهي مشروطة الأذن. من هنا يقول: حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا الرحيم بن سليمان قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستشرف، يعني ننظر إلى الأذن والقرن لا يكون فيهما كسر ولا شيء، نستشرف العين أيضا لا يكون فيها عور، نستشرف هذه الثلاثة إذا أردنا أن نضحي، لأنها عيوب ولا تصح الأضحية، ما تجزي في إذا كان القرن مكسور أو الأذن مقطوعة أو السن كذلك أو العين عورة، ما تجزي الأضحية ولا الهدي في التمتع والقران، ما يجزي، لما يجزي في الأضحية ما يجزي في الهدي. نعم. ألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. ألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. المقابلة شبة الإذن من هنا وشبة الإذن من الطرف الثاني. نعم. ولا بتراء ولا خرقاء. ولا بتراء اللي ما لها ذنب، اللي ما لها مقطعة الذنب، ولا خرقاء لمخروقة الأذن مع الوسط كذا مخروقة، ولا الجدعاء التي قطعت الأذن هائم، ولا العضبة وهي التي كسر القرن. كل هذه ما يجزي الأضحية فيها ولا الهدي أيضا. المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها. قال رحمه الله: أخبرنا أبو داود قال حدثنا العز بن محمد بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بأوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. كل النساء رحمه الله حدثنا المدابرة تكلم عن المقابلة والآن المدابرة. يقول حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق. يقول أبو إسحاق يزكي النعمان يزكيه، يقول كان رجل صدق النعمان، يقول كان رجل صادق يعني صدق، والعلماء لا ينقلون لا عن الصادق، تجدهم ينقلون عن صاحب المذهب السيء لكن كذاب ما ينقلون عنه، ولا متهم بالكذب حتى لو متهم، ولو ما ذكر عنه لكن متهم ما ينقلون عنه، لكن ينقلون عن جميع المذاهب، جميع اللي عنده عقائد لو فاسدة، قدري ولا أشعري ولا جهمي، واللي ينقلون عنه أو خارجي، لكن كذاب أو متهم بالكذب ما ينقلون عنه، لأن الحديث لازم يكون صادق، إذا ما كان صادق معناه ما للحديث قيمة، يصير كذاب على الرسول على الصحابة عليه الصلاة والسلام. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يقول علي رضي الله عنه: أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن، لا تكون عورة ولا تكون خرقة أو مجدوعة الأذن أو مخروقة من هنا أو من هنا. أمرنا الرسول بهذا، يعني أن لا نضحي إلا بكاملة، كاملة ما فيها عين. نعم. الخرقاء وهي التي تخرق أذنها. قال رحمه الله: ورنا أحمد بن صالح أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الخرقاء مخروقة الأذن مع الوسط، مخروقة الأذن مع وسطها، يقول مدور، خرق مدور. يقول النسائي حدثنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نضحي بمقابلة ولا مدابرة. يقال أن المقابلة هي شقة من هنا ومن هنا, يعني من الطرفين الأذن من هنا ومن هنا, ويقال لا إنها اللي خلقت من فوق ومن تحت, المقابل من هنا من فوق ومن تحت, لها تفاسير فسرها النووي بشيء وفسرها غيره من الحنابلة بشيء آخر. الشاهد كله سواء, المهم أن الأذن أخذ منها, الأذن أخذ منها شيء يعيبها من الأضحية ومن الهدي. وقال نعم ولا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو شرقاء, وهي اللي شقة الأذن مع الوسط, شقة مع الوسط صارت شقتين هنا وهنا, فرقت مع الوسط, وهي المشقوقة الأذن. نعم أو خرقاء, أو خرقاء وهي اللي خرقت الأذن بخرق مدور, يعني جاء مسمار وخرق الأذن خرق مدور, أيضا هذا عيب ما يجوز, ما تجب عيب. أو جدعاء, أو جدعاء وهي التي كسر الأذن. الشرقاء وهي المشقوقة الأذن. قال رحمه الله برني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا قرقاء ولا عوراء. يقول النسائي رحمه الله الأضحية الشرقاء. الشرقاء يقول حدثنا هارون بن عبد الله, هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد, شجاع بن الوليد قال قال حدثنا زياد, قال حدثنا زياد قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو خرقة وهي اللي خرقت الذن, أو شرقة وهو التي شق بطنه, أو جدعة وهي التي جدع من ذنبه. نعم ولا عورة, ولا عورة التي فيها عور, إحدى عينيها فيها عور, ما تنظر إلا بواحدة. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن سلمة ابن كهيل أخبره أنه قال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى, محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث, خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة, شعبة قال عن سلمة بن كهيل, عن سلمة بن كهيل قال حدثنا حجية بن عدي, حجية بن عدي وهو متابع لشريح بن النعمان. حجية يروي عن علي وشريح يروي عن علي, كانوا متابعين, واحد متابع للثاني في الحديث أن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. نهانا رسول الله ضحي, ليش؟ لأنها ناقصة, لاجب أن تقدم لربك شيء كامل. نعم. وأن نستشرف العين والأذن, وأن نستشرف العين والأذن, يعني ننظر إلى العين والأذن, لازم تكون كاملة الأذن والعين ليس فيها عور. العظماء. قال رحمه الله بننا حميد بن مسدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جري بن كليب قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعظم القرن, فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عظم النسي أو أكثر من ذلك. نقول النسائي رحمه الله العظماء حدثنا حميد بن مسعدة, حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة, شعبة قال عن قتادة, عن قتادة قال حدثنا جري بن كليب, جري بن كليب قال قال سمعت علي يقول, يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يضحى بعظم القرن, يعني معبوبة القرن سواء ذكر أو أنثى, تيس ولا عن مضحى, أن يضحى بمعبوب القرن اللي مكسور القلب إلا أقل من النصف, إذا كان قليل من فوق فقد أجازه كثير من العلماء, وهذا سعيد بن المسيب يجيزه. يقول نعم ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عظم النسي وأكثر. يقول سعيد بن المسيب نعم لما ذكر له كلام علي قال نعم أخبر علي بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عظم النسي أقل من النصف, يعني أما عظم النصف فما فوق هذا لا يجزي, أما ما كان فوق النصف يعني قليل من القرن مكسور يسمى عظم لكن انه يجزي. نعم. المسنة والجذعة. قال رحمه الله ولنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وابن أعين وأبو جعفر يعني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يقول النسائي رحمه الله المسنة والجذعة والفرق بينهما. المسنة التي خذت سنة جلست سنة لها سنة والجذعة 6 شهور. الجذعة 6 شهور والمسنة التي لها سنة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا الحسن بن أعين وأبو جعفر وأبو جعفر قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر نعم ابن عبد الله قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم. قال جابر يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم أو يعسر عليكم مسنة تذبحوا جذعة من الظان يعني لها 6 شهور. والجذع لا نعرفه إلا إذا نام صوفه. الجذع من الظان الطلي أو النعجة إذا ما تصير ثنية إلا إذا نام الصوف. ما دام ما سنت الصوف قائم على ظهره اللي على العصعص الظهر قائم. فإذا نام الصوف اللي على الظهر فقد أثنت حينئذ صارت ثنية الظان الطلي أو النعجة تصير ثنية إذا تمت 6 شهور. سلقت 6 شهور ونام الصوف اللي على ظهرها نعم. ولا يمكن تذبح ثنية إلا إذا ما تجد لازم مسنة وهي اللي لها سنة. لكن إذا ما وجدت المسنة لها سنة اذبح ثنية من الظان. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليل أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير عبد الله قال حدثنا مرغد بن عبد الله الغنوي نعم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يفرقها في يوم أضحى يوزعها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فبقي تيس سمين تيس عتود يعني تيس سمين جبر فقال يا رسول الله وزعتها إلا هذا قال ضحي به أنت فضحى به عقبة بن عامر الجوان رضي الله عنه. قال رحمه الله قرنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل والقتات قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل القناد أو القتاد قال حدثنا يحيى بن نعم قال حدثني بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني أيضا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لي جذعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا في الحديث الأول أنه كلفه هو يقسم بين الناس وبقي معه عتود. العتود يطلق على التيس السمين والعنز السمينة أو النعجة السمينة. يقول فبقي عتود فقال ضحي بها أنت. فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها جذعة فقال صحي ضحي بها أنت نعم. قال رحمه الله قرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابي اضاحي فاصابني جذعه فقلت يا رسول الله اصابتني جذعه فقال ضحي بها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن كثير الطائي قال عن بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال عقبة إن الرسول عليه الصلاة والسلام وزع غنما يوم أضحى فبقيت جذعة عتود يجوز أن تكون تيس أو عنز جذعة عتود فقلت يا رسول الله بقي جذعة قال رحي بها أنت. قال رحمه الله أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشد عن معاذ بن عبد الله بن قبيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزع من الضأن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عن عمرو عن عم عن عمرو نعم عن بكير بن الأشد عن بكير بن الأشد قال حدثنا معاذ بن عبد الله قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر يقول عقبة انه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزاء من الضأن. يقول ضحينا مع الرسول عقبة بن عامر الجهني يقول اننا ضحينا معاشر الصحابة بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام بجزع من الضأن، يعني ان الجذعة النعجة او الطلي يجزي اذا كان جذع وهو الثني الذي نام صوفه نعم صوفه على ظهره يسمى جذع، فإذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجذع من الظان يجزي. نعم. قال رحمه الله ورنا الناد بن السري في حديث أنا بالأحوص عن عاصم بن كليب بن نبيه أنه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. يقول النسائي رحمه الله نعم. قال أخبرنا هناد بن السري أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا عاصم بن كليب قال عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى قال كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فحضر الأضحى، فصار الناس يضحون بمسنة يشترون المسنة بجذع وجذعين وثلاثة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجذع يجزي ما حاجة تشتري المسنة بجذعين وثلاثة، ما في لزوم، امسك الجذع وضحي به إذا كان من الضان، جذع ولا جذعة اذبحه خلاص لا تشتري مسنة، يشترون المسنة بجذع وجذعين وثلاثة، يقول على عهد الرسول، فقال الرسول لا لزوم لهذا، لا تشتري المسنة، اذبح الجذع يكفيك. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب أنه قال سمعت أبي يحدث عن رجل أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذعة تجزئ ما تجزئ من الثنية. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن كليب قال إن أباه قال سمع رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من مزينة وأنهم كانوا يشترون المسنة بجذع وجذعين وثلاثة، فقال الرسول إن الجذع يكفي عن المسنة، الجذع تذبحه ضحية يكفيك عن المسنة والمسنتين، ما في لزوم تشتري مسنة ومسنة بجذع وجذعين. الكبش قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس وأنا أضحي بكبشين. يقول النسائي رحمه الله الكبش، والكبش يطلق على الطلي الذكر ما يطلق على الأنثى، الكبش قالت لنا كبش يا فلان، كبش يطلق على الذكر من الطليان، الطلي الذكر يطلق عليه. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. يقول سيأتي أنه ضحى بكبشين أملحين يعني بيض، الأملح الأبيض، ضحى بكبشين يعني طليين اثنين، بكبشين أملحين أقرنين أيضا، لأن الكامل أحسن في الضحية، الكامل تلاقيه يوم القيامة أحسن لك الإنسان، بكبشين أملحين أقرنين يطعن بسواد ويأكل بسواد وينظر بسواد، يطع بيديه ورجليه سواد بسواد، يعني هو أبيض كله إلا الموطع الخف أسود والفم أسود والعين من هنا ومن أسود، يطأ بسواد ويأكل بسواد وينظر بسواد، أقرنين أملحين يعني متشابهين، ضحى بهم الرسول كما سيأتي وصفه. يقول نعم. قال أنس وأنا أضحي بكبشين. يقول أنس وأنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فأضحي بكبشين، يعني اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين. يقول أنه يأتي بالكبش ثم يضقعه على صفحة جسرة ثم يضع قدمه الشريفة على عنقه ثم يذبحه عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبحه ما يقطع الرأس، استني قليلا حتى يموت ثم يقطعون الرأس يخليه لهم، ثم أتى بثاني وهكذا. اللهم عن محمد وآل محمد، والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد، لا كبشين أقرنين أم لحين. نعم. قال أخبرنا قتيبة ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه قال بمعنى الحديث الأول ضحى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب بن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبهما. والحديث مختصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان قال عن أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين. يقول خطبنا الرسول، يقول أنس رضي الله عنه خطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أضحى ثم انكفى، يعني ذهب إلى كبشين أملحين أقرنين. قال رحمه الله ورنا حميد بن مسعد في حديث أن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكرة قال قال لما قال إن الرسول خطب، يعني مثل ما قال أنس خطبنا الرسول يوم أضحى ثم انصرف إلى كبشين فذبحهما، الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ذبح الكبشين بيده نعم. وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، ثم يعني انصرف إلى كبشين فذبحهما ثم بعد قسم غنما بين الناس إلى جزيعة من الغنم قسمها بين الناس نعم. قال رحمه الله قرنا عبد الله بن سعيد أبو الأشد أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبس بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل. يقول أبو سعيد الخدري ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبش، يعني كبشين، المقصود كبشين بالاتفاق أنها كبشين، اقتصر على الكبش اكتفاء والله كبشين، ضحى بكبش فحيل يعني فحل، لأنك تلاقي ربك بطلي فحل ضحى بكبش فحيل يعني فحل، ما تضحي بخصية الإنسان لأنه ناقص، فلازم الفحل للطلي يصير فحل والطلي الثاني يصير فحل، إذا ضحيت بواحد يصير كامل، إن ضحيت باثنين يصير كاملين. يقول ضحى بكبش فحيل يعني فحل، يطع بسواد وينظر بسواد ويأكل بسواد، يعني يطع برجوله ويديه بأسود، وله أبيض أملح أبيض، لكن رجليه ويديه سود، وأفنه براطم سود، وينظر بسواد، حجة عينيه سود، وهو فحيل. ذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. ما باب ما تجزي عن البدنة في الضحايا؟ قال رحمه الله قرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافي عن جده رافي بن خديج رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاة ببعير. قال شعبة وأكبر علمي أنه سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله باب ما يجزي البدنة في الضحايا. الضحايا إذا أردت تضحي فالناقة أو البقرة كم تجزي في الضحية؟ ما تجزي إلا عن سبعة، الناقة والبقرة في الأضحية وفي هدي التمتع والقران لا تجزي إلا عن سبعة. أما في قسمة الأموال إذا كسبنا أموال من المشركين وقسمت على الناس فالناقة عن عشرة تليان، الناقة عن عشرة والبقرة عن سبعة، الناقة عن عشرة قسم الرسول هكذا في السهام، سهام الجيش، سهام الغنائم يقسمها كل ناقة عن عشرة تليان والبقرة عن سبعة. أما في الأضحى، في الأضحى وهدي التمتع والقران فلا تجزي الناقة إلا عن سبعة ولا البقرة إلا عن سبعة، ولم يذكر أن الرسول جعل عشرة في الهدي والأضحية، ما يذكر، إنما يذكر في السهام، سهام المغانم إذا قسمها عليه الصلاة والسلام يعطي عن الناقة عشرة، فبناقة ولا عشرة طليان؟ اختر، فبناقة فبناقة خذها، فبعشرة طليان خذ طليان، أحد يبي الناقة ما يبي الطليان، واحد يبي الطليان يأخذها. الشاهد إن عشرة في السهام، وأما في الأضحى في الأضحى في الأضحى وفي الهدي التمتع والقران الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ما. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله. يقول أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في قسم الغنائم عشرة من الشاة ببعير. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم في الغنائم عشرا في البعير، عشرة طليان في بعير، تبي عشرة طليان خذ، يعني أو غنم لو ما هي طليان، يعني نعجة وإلا طلي خذ عشرة، وإلا تبي ناقة أو جمل اختر، هذا ولا هذا، هذا في المغانم. أما في الهدي والأضحية فلا يمكن إلا سبعة سبعة. قال شعبة وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني سفيان عنه. يقول شعبة أكبر علمي يعني كأنه شاك شوية، يقول أكبر علمي أني سمعته من سعيد عن أبا سفيان وحدثني به سفيان أيضا، حدثني به سفيان عن أبيه، وأكبر ظني أني سمعته أيضا أنا من أبيه سعيد بن مسروق. قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين عن ابن واقد عن علباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد حسين بن واقد قال حدثنا علباء بن أحمر علباء بن أحمر قال عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم في الأضحى وتقول يقول ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حضر النهر اشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. يقول ابن عباس كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فاشتركنا في البعير عن عشرة نعم البعير عن عشرة وفي والبقرة عن سبعة والبقرة عن سبعة متى اشتركوا في الأضحى؟ الله أعلم بهذا الحديث. نعم الحديث هذا ما يصح لأن الأضحى سبعة، ما ثبت عن النبي أنه قسم الأضحى والهدي إلا سبعة، أما قسم الغنائم نعم فقسم عشرة ببعير. نعم باب ما تجزي عن البقرة في الضحايا. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى يحيى عن عبد الملك عن عطاء جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبع البقرة عن سبعة ونشترك فيها. يقول النسائي رحمه الله باب ما تجزي عن البقرة ما تجزي البقرة عن سبعة، حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن عطاء بن ابي رباح قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نشترك في البقره سبعه امفار هذا في الاضحى عن البقره سواء كان ذكر او انثى ثور والا بقره نشترك فيها سبعه امفار نقسمها يعني نجي نحن سبعه علينا هذه تمتع او قران او هذا بضحي وهذا يبي هذه تمتع وهذا يبي هذه قران نقول تعالوا نشترك ونذبح البقره عن سبعه هذا أضحية هذا اثنين أضحية واثنين مثلا هدي أو ثلاثة أو أربعة المهم نجي سبعة ولو تعددت أغراضهم أنا أضحية وهذا هدي تمتع وهذا هدي قران يجوز هذا تعددت الأغراض جائز هذا أن أشترك السبعة ببقرة الرسول ذبح البقر عن نسائه التسع ذبح بقرتين عن نسائه التسع نعم ذبيحة الضحية قبل الإمام قال ذبح الضحية قبل الإمام قال رحمه الله ولنا الناد بن السري عن ابن أبي زايدة قال أنباني أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه هاون وأنبانا داود بن أبيهن عن الشافعي عن البراء رضي الله عنه فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله ما عدك وكل النساء رحمه الله ذبح الضحية قبل الإمام ذبح الأضحية قبل الإمام قبل أن يصلي الناس قبل أن يصلوا العيد ويذبح الإمام ما تجزي ضحيتك إذا ذبحتها أنه مصلى العيد وقبل أن يذبح الناس الإمام أو غيره المهم لأن انتهوا الناس من صلاة العيد فلك أن تذبح الإنسان لأن الإمام قد يذبح وقد لا يذبح وقد تعلم عن ذبحه وقد لا تعلم لكن المهم أن الصلاة صلاة العيد تنتهي وتفرقون الناس إلى بيوتهم حينئذ كل واحد يذبح ضحيته وأما قبل فلا يقول النسائي رحمه الله حدثنا حناد بن السري حناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة ابن أبي زايدة زكريا قال حدثنا عن أبيه زايدة قال عن فراس قال حدثنا عامر الشعبي عن البراء بن عازب ثم حول فقال حدثنا داود بن أبيهن عن الشعبي عن البراء أن خاله هانئ بن نيار يكنى أبو بردة هانئ بن نيار هو الذي عقد له الرسول عليه الصلاة والسلام من شجعان الصحابة عقد له راية وقال اذهب إلى إنسان تزوج امرأة أبيه فاقتله تزوج امرأة أبيه أبوه مات وترك الزوجة فقام وتزوج امرأة أبيه قال اذهب إليه يا أبا نيار واقتله بدون أن تسأل وجاهل ولا عالم ولا اقتله يقول إني رأيت خالي عقد له الرسول راية هانئ بن نيار أبو بردة عقد له راية وقال اذهب إلى فلان بن فلان في المحل الفلاني فاقتله فإنه تزوج امرأة أبيه فالشاهد هنا يقول إن هانئ بن نيار ذبح ذبيحة ليش؟ يقول لأن الناس في مسغبة أبو نيار بردة هانئ بن نيار يقول الناس في مسغبة جياع وذبحت علشان أكل الناس آكل أنا وعيالي ونقتم هذا ونقتم هذا يعني شفقة لكن صارت ما تجزي حدثنا السند يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا يوم الأضحى فقال من وجه يعني من توجه قبلتنا وصلنا صلاتنا ونسك ذبيحتنا فهو المؤمن أو يجزيه ومن ذبح قبل العيد فلا تجزيه فقام خالي يقول أنا ابن نيار أبو بردة فقال يا رسول الله الناس حصل لهم مسغبة وجوع ويحبون اللحم فذبحت ذبيحة جيدة وكلنا منها أنا وخالي وأطعمت جيراني كلهم لأنهم في حاجة للحم ذلك اليوم ولكن إنها لا تجزي قال لكن عندي عناق منيحة هي أغلى عندي من كل شيء قال اذبحها ولا تجزي بعدك ما تجزي أحد بعدك تكره ولا تجزي لأحد بعدك وتكره ولا تجزي أحد بعدك جائز هذا وهذا نعم ولا تجزي ذبعة عن أحد بعدك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك جذعة من الغنم من المعز ما تجزي عن أحد بعدك لأنها خاصة بك يا أبي النيار نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة له فقال أبو بردة: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة له. قال: فإن عندي عناقا جزعة خير من شاتي له، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص السلام قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب، عن خاله أبو بردة هانئ بن نيار، يقولنا الرسول خطب أبو البراء بن عازب، يقولنا الرسول خطب الناس في أضحى، وقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فقد أصاب النسك. اللي يضحي بعد هذه الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنها لا تجزي عنه. يقول: فقام خالي أبو بردة هانئ بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا رأيت الناس في حاجة إلى اللحم، وتعجلت قبل الصلاة وذبحت طلي عندي، ذبحت طلي وفرقت لحمه على كلنا منه حنا وجيراننا وما حول، لأن الناس يحبون اللحم ذلك اليوم، والناس في حاجة إلى اللحم. فقال: لا يجزي. فقال: يا رسول، عندي عناق منيحة أحببها وهي جذعة ما صارت مسنة، والعنز لا تجزي، والتيس لا يجزي حتى يصير مسن، حتى تأتي له سنة. العنز لا تجزي، تذبح عن الهدي والأضحية إلا إذا صار لها سنة، والتيس كذلك لا يجزي إلا إذا تم له سنة، وأما الضأن فيجزي بستة أشهر. قال: عندي عناق جذعة يعني لها ستة أشهر، أحلبها وأذبحها يا رسول الله. قال: اذبحها ولن تجزي، أو قال: ولن تجزي أحد من بعدك، ما تجزي عن أحد، يعني خاصة بك خلاص انتهت، فلا يجزي أحد أن يذبح قبل العيد اقتداء بأبي بردة بن هاني، لأن الرسول خصصه به، قال: لا تجزي لأحد من بعدك، أو قال: لا تجزي أحد من بعدك. قال رحمه الله: ولنا يقوم بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النه: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم. فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: عندي جذعة يا حب إلي من شهدي له. فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الأضحى وقال: من صلى صلاة إلى آخره. ثم قام أبو بردة فقال: يا رسول الله، الناس فيهم هنات يعني فقر وجوع، جعانين الناس، رأيت الناس جيراننا وغيرهم فيهم جوع وفيهم هنات يعني فقر وجوع، فذبحت الطلي قبل أن أصلي العيد وفرقته على جيراني لأنهم في حاجة إلى اللحم وجعانين. فقال: لا يجزيك. قال: قال عندي عناق يا رسول الله جذعة ما هي مسنة، جذعة، أفأذبحها؟ قال: اذبحها ولا تجزي بعدك، لا تجزي لأحد بعدك، ولا يمكن أن يذبح غيره لأنه خاصة بأبي نيار. نعم. يقول: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. يقول: الناس ما أدري بلغت رخصته من سواه، لكن ما بلغت، لأن الرسول خصص بها أبو بردة هانئ بن نيار، قال: لا تجزي أحد بعدك. قال رحمه الله: ولنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى هاؤل، وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال: عندي عناق جزعة هي أحب إلي من مسنتين. قال: اذبحها. في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جزعة، فأمره أن يذبح. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الخطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ثم حول السنة فقال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار. عن بشير بن يسار، عندك بشير اثنين اللي يضم أولهم، بشير بن يسار وبشير بن ميمون وغيرهم، كله مفتوح، كله بشير إلا اثنين من رواة الحديث، بشير بن يسار وبشير بن ميمون. قال عن أبي بردة بن أبي نيار وهو هانة بن نيار قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم العيد وقال من صلى صلاتنا نحو حديث أنس من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسيكتنا فإنه يجزيه ومن ذبح قبل الصلاة فلا تجزيه وقال قبل الإمام فلا تجزيه. فقام هانئ بن نيار أبو بردة فقال يا رسول الله إني رأيت بالناس جوع واحتاج ومحتاجين إلى لحم فذبحت عندي كبش وفرقته بين جيراني. قال لا يجزي. قال قال عندي عناق منيحة عناق يعني جذعة ما هي مسنة عنز ما جذعة فأذبحها يا رسول الله هي أغلى عندي من مسنة. قال أذبحها ولن تجزي عنك ولن تجزي عن أحد غيرك أو قال بعدك. في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمر بأن يذبح. وفي حديث عبيد الله قال إني لا أجد إلا جذعة فأذبحها. قال أذبحها لكنه اشترط أنها لا تجزي عن أحد غيرك. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان هل الله قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا جندب بن سفيان قال ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أضحى ذات قال ضحينا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأضحى فالتفت الرسول وإن أناس قد ذبحوا قبل الصلاة أناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة ما ثبت هذا إلا هو أبو بردة. غير أبو بردة ما ثبت ما جاء أحد أنه ضحى قبل صلاة العيد إلا أبو بردة هانئ بن نيار وهو التي سيقت قصته مرارا كثيرة وأخرجه الأمهات الست. قصة أبو بردة بن هانئ بن نيار أخرجها الأمهات الست أنه ذبح قبل العيد لأن الناس فيهم فقر وفي حاجة إلى اللحم فاحتاجت أن أذبح قبل العيد. قال لا تجزي. ثم قال عندي عناق منيحة هي خير عني لكنها جذعة لكن خير من المسنة عندي وأغلى من المسنة. قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث موجود في الأمهات الست عن البراء عن أبي نيار. وأما أناس كثيرين أنهم ذبحوا قبل العيد لم يثبتوا. ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله يعني خلاص انتهى. إذا صلوا الناس العيد صلوا في الحرم مثلا وإلا صلوا في المساجد إذا كنا في قرية ولنا مسجد نصلي العيد فيه وصلى الناس العيد خلاص اذبح مدام ما صلى الناس العيد لا تذبح. والمشكلة أن كثير من العوائل هنا يذبحون قبل الصلاة يعني جهل منهم سألوا بعد ذلك قال لا يجزي لكن ذبحوا كثير 4-5 طليان كثير يبغى أنهم يختارون 4 أو 5 لأنهم ذبحوا قبل العيد قبل الصلاة. باب إباحة الذبح بالمروة. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدا يذبحهما به فزكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدا أزكيهما به فزكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. المروة لا شك أنها مثل السكين أكثرتها لا أحد مثل السكين تذبح الأرنب وتذبح العصفور والحمام مثل السكين سيأتي شرحها إن شاء الله.